بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد كيف نوصف وتريكم موزي وصفر mwaka 1441 katika darsa kitabu Jawami' al-Akhbar li fadilati Sheikh al-Allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala tulifikia الحديث الرابع والستون حديث يستن النه قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء رواه البخاري قال الإنزال هنا بمعنى التقدير حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ثم صلى الله عليه وسلم سيما ما أنزل الله داء هكدري الله سبحانه وتعالى مراذي أو بلاء إلا أنزل له شفاء أي علاجا يزيل هذا المرض اسبقوه ترمشا تيبا إن أنروا مراذي كما هاي فكل أمور الخلق مقدرة بقدر الله أمبيوت يمجى أو يواجى والله سبحانه وتعالى يمك دريوا وقدر ياك الله سبحانه وتعالى وقد يسر الله سبحانه وتعالى لعباده فعل الأسباب التي توصلهم إلى دفع المضرات والوصول إلى ما فيه منفعته نا الله سبحانه وتعالى أميوفنية وبيسي وجواكي كتك كفانيا أسباب زنازو وفك الشواو كتك كزوية مذارة يسي وفاته na kuyafikia yale ambayo yana manufaa na wao وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء يعني ما أصاب الله أحدا من عباده من بلاء ومرض نفسي أو جسدي إلا أنزل وقدر له شفاء أي علاجا يزيل هذا المرض الله سبحانه وتعالى هتمسيب جواك أكمونج الامتحان ومراضي إما لكي نفسي أو مراضي katika mwili wake, isipokuwa huteremsha na kukadiria shifa, kadiria tiba inayoondoa maradhi kama yale. Kwa hivyo hakuna maradhi yoyote yaliyoko katika huu ulimwengu isipokuwa kuna dawa yake. Ajua anayejua na asiyejua hajui. Ukisikia kuna maradhi fulani hayana dawa, ni kwa sababu ya upungufu wa ilmu za watu. Na yamepita miaka huko nyuma, palipita maradhi ambayo wakati huo watu walisema kuwa hayana dawa, lakini baadaye watu waliposonga mbele katika matibabu na tiba, mwisho maradhi kama yale yakapata dawa. Na kuna baadhi ya maradhi sehemu nyingine dawa ipo, sehemu nyingine hawajui dawa yake. Kama kwa mfano maradhi ya malaria, afana Allah wa iyyakum, straight malaria. Maradhi haya yakikupata katika nchi za Kiarabu utapata tabu sana. Si ajabu ikawa ni sababu ya haraka ya kukumaliza, sababu hawayajui maradhi haya. Hakuna kwao maradhi kama haya. Kwa hivyo yakikupata maradhi kama haya katika nchi ambayo hakuna maradhi kama hayo, hawajui dawa yake, sababu ya upungufu wa ujuzi wa maradhi kama hayo. Wakati ukishikwa na maradhi hayo hayo katika nchi za huku kwetu kwa mfano, wajua kuna namna gani watayatibu. Utapewa madawa, mwisho upisha yale maradhi kwa uwezo wa Allah yataondoka. Kwa hiyo hakuna maradhi isipokuwa Allah amejaalia na kukadiria shifa. Dawa inaondoa, maponyo inaondoa yale maradhi. Wajua wanaojua na wasiojua hawajui. Fi hadha alhadith alirshadu ila taallumi tibbi alabdan walakhdhi biasbabi altadawi. Katika hii hadithi kuna mwongozo kwa Waislamu kujifunza ilmu ya tiba, udaktari, kutibu miili ya wanadamu, akadhalika kuchukulia sababu ya kutafuta tiba. Muislamu haujamkataza Muislamu kutafuta dawa, kutumia maadamu ile dawa au njia ya kujitibu haijahalifu sheria. Na kipi kitakujulisha kuwa maradhi fulani dawa yake ni fulani? Lazima utafute ilmu, ilmu ya tiba ndio itakayokupelekea wewe kufahamu kuwa haya maradhi dawa yake ni kitu gani. Kwa Uislamu uhimiza jambo hili. وفيه بيان رحمة الله بعباده وأنه كما أنزل الداء أنزل له الدواء. كذلك كتك حديثي تبين شو رحمة زى الله سبحانه وتعالى جوية وجواك وهكو كديرية مراضي اسبقوا amekadiria pia tiba yake. Kwa kila maradhi Allah ameyakadiria tiba yake. Watu kusema kuwa maradhi fulani hayana tiba ni kwa sababu ya upungufu wa ilmu tulionayo, lakini yanao tiba. Ni ipi? Allahu alam, watu wajajua. Na Hata maradhi mnaosikia sasa, maradhi fulani hayana dawa, unaweza kufikia wakati watu wakiwa wameendelea katika elimu ya matibabu, ikawa kumbe ni tembe moja tu mtu akipewa, khalas ile maradhi yaondoka, na pengine yaliua watu wengi sana, pengine wengi sana wamekufa na maradhi kama, lakini ikaje ikapatikana kumbe dawa ni kitu fulani. Wallahu musta'an. طيب قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس والستون عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره متفق عليه. حديثي إن تكيو أمبار الليمباتا صحابة أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه نايم نيوي أكايليزا أنه كان يرى الرؤيا فتكون سببا في مرضه. سمع لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني نمنا إلى نروتو ينبوتشيا إلى كوام باكي كمفانيا كيوا مغونجو فاتونا مراد. قال حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكان كمسكيه متوم صلى الله عليه وسلم كيش كتاجة هي حديث وعلي اندليك وكتك حال زيتك كما إيو حتى سمع إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من رأى رؤيا حسنة مما يحب فكا akamsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akitaja kuwa mtu anapoona ndoto nzuri katika ile anayoipenda ajue kuwa arruya salihah min Allah, ndoto nzuri yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni bishara kwa mu'min. Wal hulumu min ash-shaytan, na ndoto ambazo sio nzuri ستكمان من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يحب بس أنا بون مجاوين كتك ندوتو ياكي كيلي أنا چوكي پند متومس سلم كم پمونغوزو فلا يحدث به إلا من يحب لأن الحبيب إن عرف خيرا قاله وإن جاهل أو شك سكت. usimwambie ndoto nzuri isipokuwa yule unayempenda, kwa sababu yule anayekupenda na wewe unayempenda ikiwa yeye ijua ile ndoto tafsiri yake nzuri atakwambia, na ikiwa haijui au anashaka atanyamaza. Ama kama mtu hakupendi aweza kufasiria kwa maana ambayo sio yake. وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان. إذا رأى ما يكره فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بالله من شر هذه الرؤيا. نتوم سلم فمونغوزو نكم أمرشا أتاكي أولينزك الله سبحانه وتعالى كتوك مانا ننروتو كما هي. ومن شر شيطان كذلك كتوك مانا نشاري يا شيطان، لأنه الذي يخيل فيها شيطان ndio anayepamba na kutengeza ile ndoto mbovu. Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akasema وليتفل ثلاثا، na kuna riwaya عن يساره. وليتفل ثلاثا، na apulize kwa mbali mate mara tatu. Kuna riwaya sema an yasarihi. Na hili jambo alifanya istiqdharan lishaitan wa ihtiqaran lahu. So shaitani ni mchafu, kwa hivyo atema upande wa kushoto kama kuonyesha ule uchafu wa yule shaitan na kumdharau yule shaitan. كما يفعل الإنسان عند شيء القذر يراه. كما في رمتو أكيونا كتو كتشاف ويفانين يتم مات يا بيبي سنجين يزاكونا كتو كتشاف كونا مات ينين ينتوكت كتو مكاندو كونين كلا كتو كتشاف. الشيطان زايدي، شيطان من باب أولى انتو أتم مات كونيشكم دراو من الشيطان. كيشا كسيم ممتوم صلى الله عليه وسلم ولا يحدث بها أحدا، ولا أسم حديثية يويوت إذن رتنبايا أليويونا. سكونا بعضي يواتو ميكونا رتنبايا كلا سيكونا يوتا باكنا أمونيه حيث كذورو وسي تفوت تفسيرياك حيث كفاجو چوت واشانا نايم. فإنه إن فعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلن تضره هذه الرؤيا المكروهة. سيما فإنها لن تضره كفانيا كما أليفونغوز ونمتوم صلى الله عليه وسلم بس اندوتو كما إلي حيتم ذورو، لأن ما ذكر من التعوذ وغيره سبب للسلامة من ذلك. So zile taawudhati zilizotajwa hapo mbele waliyataawudh ni sababu ya kumhifadhi mja kutokana nini na shari ya ile ndoto, kwa hivyo haitamdhuru chochote. Nini nafikiri liko wazi inshallah. Alhadithu sadis wa sittun, hadithi يستيني نسيتا. قال رحمه الله عن علي بن الحسين رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن الحسين أكو كتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم. عند الإمام أحمد من حديث الحسين بن علي وليس من حديث ابنه. Nimepokea kwa njia mbili. Anda Tirmidhi ibn Majah na wengineo wamepokea kwa tariqain. Mojawapo ni mausula na akhar mursali. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala rajjah al-irsal. Al-muhim maana yake ni sahih. Maana yake ni sahih. عن علي بن الحسين رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه مالك وأحمد ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة والترمذي عنهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم اهتماما بالغا بالأخلاق. ثم صلى الله عليه وسلم alikuwa na ihtimam sana na jambo la akhlaq, bali mpaka kufikia kusema innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq. Kumtume sana alikuwa na inaya kubwa sana katika suala la akhlaq. Wa kathiran ma kana yahuthu ala fadail al akhlaq wa yamdahuha ويحذر من مساوئ الاخلاق ويذمها. مرة nyingi alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akihimiza juu ya kujipamba na tabia njema na akizisifu tabia zile na akitahadharisha kutokana na tabia mbaya na kuzisimanga. Fi hadha alhadith يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والمقصود أن من كمال محاسن إسلام المسلم وتمام إيمانه ابتعاده عما لا يخصه ولا يهمه وما لا يفيده من الأقوال والأفعال. Makusudio ya maneno haya ni kuwa katika ukamilifu wa Uislamu wa Muislamu, kutimia kwa imani ya Muislamu ni kujiweka mbali na jambo lolote ambalo halimhusu, na jambo lolote ambalo halina faida na yeye katika mazungumzo au vitendo. وعدم تدخله في شؤون غيره. نمتو كتو انجليا مامبو يا منزاكي هيا موسو. كنا بهذه واتو كزياو كتنغليا كنا ليبيا فاني تعليقي سي تعليقي كيليم واا اوه ايف نايف اوه كنزوكو لفوفالو كوتا كفانيف اوه لكو اوليف تونجي اوه لكو نيني بابا ita bia mbovu, si tabia nzuri, kila kitu yataka uingilie tu, uingilie huyu, uingilie yule, uingilie huyu, tabia mbovu sana. Na tabia mbovu zaidi usome hadithi kama hii kisha ufanye hivyo, baada ya kuwa ushajua kisha bado fudhuli. Kuna msemo wa hadhari wasema fudhul fudhul fudhul qatala al-ayuz, yani al-fudhul قتل العجوز وجيم وسماء يا حضار متمك جيم يا سما الفضول قتل العجوز لمثالي ونكيسة وكيليزة كتكي مثالي وسما كل هو ونيوكا مكوبة يبي كتكي كيجي alivyouawa yule nyoka, ikawa watu waangalia yule nyoka mkubwa ameuawa. Kinyanya kikatoka kule kitokako na yeye pia chataka kuona. Khaluni ana ba'dhur bashuf, yeye pia anataka kuangalia, bashuf anjo uangalie. Kumbe nyoka hajafa vizuri. Nyanya akifika nyoka yu muuma, alafu akauawa yule nyoka na nyanya akafa. Nasema fudhul fudhul فضول قتل عيوز, يعني فضول انهم فنيانيا افي مambo hayakuhusu wewe watakia nini, ikawa ni msemo jambo ambalo likuhusu chana nado. Ingawa hii hadithi isieleweke hivi peke yake, yadkhulu aidan fi umum almaana, si hili peke yake bali yaingia katika mambo mengi sana كما الابتعاد عما لا يعني مما حرم الله عز وجل وما كريهه النبي صلى الله عليه وسلم كتفاني علي عليك حرمشي الله سبحانه وتعالى نمامب أنا وشكي أمتم صلى الله عليه وسلم kile ambacho Allah amekiharamisha kikuhusu wewe, achana nacho. Na jambo ambalo alichukia Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alikuhusu, achana nalo. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alichukia jambo kama hilo. Wakadhalika ma la yuhtaju ilayhi min fudulil mubahat min al-kalam wal af'ali wal ahwal. Kuna mambo ni mubah lakini mtu kuyafanya ni katika fudhuliyat, kama kupita mipaka katika mambo ya mubah. Umeruhusiwa kuzungumza, basi azungumza huyo, anyamazi. Umeruhusiwa kitendo fulani akapita mipaka. Famimma la yaani al-insan laysa mahsunan fi al-umuri ad-dunyawiyya. Mambo ambayo hayamhusu mtu haikufungwa hii katika mambo ya kidunia pekee yake, la. بل إن مما لا يعنيه أيضا ما هو متعلق بأمور أخروية. كنا ما نبغى نفهم معناه آخرة أما يبي هيكوس وانفانو كحقائق الغيب وتفاصيل الحكم في الخلق والأمر. كما كنفانو تشكلي انفانو تنو كوازي جنبو لقدر mtu akaanza kuingilia qadar, lakini wajua qadar sasa itakuwa vipi? Al-qadar sirru Allah, qadar ni siri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ili jambo likuhusu wewe usiliingilie. Au kama una mtu auliza suala mafanya bahth an masail muqaddara wa muftarada lam taqa', aulizia kuhusu masail ambayo mtu afanya, je, ikitokea hivi, haijatokea na pengine hayatatokea, kuna mengine hayatatokea. Kama kwa mfano masala yazungumzwa katika fiqi, kwa mfano mtu akibeba mfuko ndani yake una dhurat, yani ametoa upepo, ametoa upepo pale ndani kisha akaufunga kisha akaubeba, yaweza kuswali nao? Tangu lini jamani mtu chukua mfuko akajiza ndani ninio upepo wake kisha akafunga funga kanza? Sisi vituko hivi maintiani. Haya ni maswali kama haya na mengineo ambayo hayatokei wala pengine labda ni nadra kutokea, wala yani la yutasawwar wuku'uha, hata uwezi kutasawwar mambo kama haya kutokea. Lakini ukamwona mtu alete iftiradhi nyingi. Kama wakati mmoja nakumbuka tuko haji, akaja bwana mmoja, bwana na swali, kaambia auliza, kwa mfano mimi na ndugu yangu sasa hivi tuko haji, na kule nyumbani tumeoa mabibi mapacha wafanana vile vile, sasa tukirudi hujui, wacha uongo wako, nani amjui mke wake, hata wakafanana vipi, kwani wewe mke akujui wewe? Sasa kwa mfano huyo ingie huku, huyo ingie huku. Yaani mpaka chumba usahau chako kipi? Kwa sababu ngwenda haji tu kurudi kitatu. Kirudi ujue unaingia. Yaani masaila ambayo la yutasawwaru wuquha abadan. Hata haingii kwenye taswir kwa haya mambo kwa mtu asawirisha kwa yatatokea. Na watu kama hawa leo wako wengi, mtu uliza maswali la yaaniki ya akhi, la yaaniki. Na maswali kama yako mengi, ndio kuona mfano al-Allama al-Fawzan hafidhahullah ana majawabu mengine watu wacheka ukisikia. Mmoja muuliza Sheikh al-Fawzan, malakul maut aitwa nani? Sema katika Qur'an imekuja qul yatawaffakum malakul maut alladhi ukila bikum, lakini fanya hivi, subiri akija muulize, siku akija kutoa roho yako muulize waitwa nani. Manake uliza maswali mengine yani haya kuhusu wewe. Ama mtu amuuliza, je, imra'atul azizi aliolewa na Yusuf? Mshamsikia fa Sheikh al-Fawzan asema mimi sikuhudhuria kwenye harusi hiyo, kama nilialikwa ningekwambia, mimi sikukuepo, sikualikwa. Ana majawabu kama ya mtu anaweza kuona kama Sheikh al-Fawzan da amembandika kweli ile jamaa. Kuna maswali hakuna faida wewe kuuliza, hakuna faida. Na haya maswali yatupwa. Kuna swali kila wakati latupwa. Yaani mtu ajibu maswali kama haya. Kwa mfano uliza mamake Firauni anaitwa nani? La ilaha illa Allah. Allahu musta'an. Ngojeni. Yapo. Aya, babake Firauni anaitwa nani? Na maswali mmeulizwa hivi. Sahaba gani mmona shetani? Shetani innahu yarakum wa qabilun haythu la tarawnahu. Aya, sahaba gani? Mke wa mtume gani ambaye ni mwanzo? Nabii yupi alisaukia tu peponi? Jamaa. Hili swali lipo. Allahu musta'an. Alhasil, jamaa na maswali mengine ajabu ajabu hivi. Watu uliza maswali, uliza kitu ambacho kitakufaa. Jambo ambalo halina faida na wewe acha. Nakumbuka kulikuwa na darsa msikiti mmoja kitambo kama 2006 2007 zaidi ya miaka 10 alhamdulillah. Tulikuwa na darsa msikiti fulani msana. Sasa ikawa kusoma kitabu hiki kitabu cha Sheikh Al-Fauzani Aqidat At-Tauhid. Nakumbuka tusoma hiki kitabu 2006 2007 huko. Sasa hapa ndani kuna mabahathi ya bid'a mpaka tajwa maulidi nani huko ndani. Sasa mahurafi walikuwa kiudhika kweli kwenye msikiti huu, na msikiti ulikuwa mahurafi. Lakini sasa hawana budi, darasa zishaanza, hatutumii sisi maiki wala mtu kwa kando hivi, ulikuwa hatuna msikiti. Basi tusoma. Mwalimu mmoja akamwambia mwanafunzi, ona yule ana juwado ile. Na kamuamini nenda kamuulize nyanyake mtume aitwa nani. Kweli yule mtoto akaja na kilemba chake. Sasa hao ustaz, salamu alaykum. Wa alaykum salaam rahmatullah. Naam, mtoto mdogo wasemaje? Nyanyake mtume aitwaje? Naambia sijui mwanangu, sijui. Sasa mfaidike nini mimi kisheria nimjue nyanyake mtume sana aitwa nani? Sijui mpaka leo, sijui hata habari nao sina. Najua sijui, msioni kuna faida yote kujua upande wa baba yake mtume salamu na saba yake kule ni muhimu. Lakini huku huku sheria ikukupeleka wewe kujua huku. Basi akaenda akasema, si tumkwambia, tuwaambie yule hana ajualo. Sasa maswali ya kimtegesho mtegesho kama haya ambayo hayana faida ndani yake yote ingia katika min husn islam almar'i tarkuhu ma la ya'ni. وفي الحديث الحث على الانشغال بما ينفع ويفيد في الدين والدنيا. katika hadithi hii tuhimizwa kujishughulisha na yale ambayo yatatufaisha sisi katika dini yetu na dunia yetu, na kuacha yale mambo ambayo hayana faida na sisi. اكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. بارك الله فيك.